تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. الله يجزاك خير. عندي عدة أسئلة الله يحفظك. نعم. عندي عدة أسئلة. نعم. السؤال الأول الله يحفظك، إذا كان في شخص طائع لله عز وجل. نعم. إذا كان في شخص إنسان طائع لله عز وجل. أي. وقائم بجميع العبادات على أحسن وجهها يعني. نعم. ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين، فما هو يعني مصيره يا شيخ؟ مات ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين، يعني عند موته. اي نعم. ما عليه ان شاء الله، ما دام نعم ما دام مستقيما نعم فلا عليه، لان الانسان عند الموت له نعم. احوال. اي نعم. فما يكون عاجزا لا لاجل الجحد والاستكبار. نعم. على كل حال هو مسلم ويرجع له الخير إن شاء الله. أي نعم. سؤال ثاني شيخ الله يحفظه، هل لقنه ولا إيش؟ والله شيخ لا، هو السؤال عموما يا شيخ. ها؟ السؤال عموما يعني إيه، لكن هل أحد لقنه عند الموت؟ قال له مثلا أنطق بالشهادتين ولا وشلون؟ أي نعم يا شيخ، إذا كان أحد لقنه ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين، فما دام مستقيما على دين الله في حال حياته. نعم.